بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 79 بعد 100 من كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، وقد وصلنا إلى باب حد السرقة مع الحديث 55 بعد 300 من الكتاب. الحديث الأول في هذا الباب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته، وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. أولا، لابد أن نفرق، وقد عرفنا هذا في باب الزكاة ونعيد، لابد أن نفرق ما بين الدينار والدرهم والفلس أو الفلس. الدينار هو مقدار المثقال الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام وبين في باب الزكاة: في كل 20 مثقالا نصف مثقال، أي المثقال يساوي الدينار، والدينار يساوي 4.25 غرام من الذهب الصافي. فإذا قلنا درهم، عند ذلك نحول المسألة إلى الفضة، والفضة طبعا الدرهم، كل 12 درهم من الفضة كانت تساوي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا. لذلك عندما كانوا يصطلحون في الدية على المال، فكانوا يأخذون إما 1000 دينار وإما أن يأخذوا 12 ألف درهم من الفضة. أما بالنسبة للفلس فهو من أي معدن من المعادن كان يجعله السلطان للأمور الحقيرة، يعني مثل الفراطة الآن التي تكون في أموالنا. ولذلك يقال الرجل أفلس، أي لم يبق معه درهم ولا دينار، بل هي بعض الفلوس التي تبقى في جيبه مثلا. ومن هنا نريد أن نتكلم عن السرقة. السرقة هي أخذ المال خفية، أخذ المال خفية من حرز، طبعا يعني من مكان تكون فيه. فالحرز يختلف باختلاف الأشياء، فمثلا حرز المال الصندوق، حرز الثياب الخزانة، حرز الطعام مثلا اليوم الثلاجة، كل شيء له حرز بحسبه. أما مسألة المجن، نحن عندنا في اللغة العربية إذا اجتمعت الجيم والنون في كلمة فإنها تدل غالبا على الستر، ولذلك المجن هو الذي نسميه نحن الآن الترس، الذي يحمله ضارب السيف حتى إذا جاءته ضربة السيف اتقى، فسترته هذه، هذا المجن ستره من ضرب السيف. ولذلك لما كان يستره سميناه مجن. وكذلك الجنين في بطن الأم سمي جنينا لاستتاره، والجن لأننا لا نراهم بأعيننا، والجنة لتكاثف الأشجار، وجن الليل إذا أظلم، وهكذا تستطيع أن تأخذ هذه المادة. إذن القيمة التي قطع بها بالفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تساوي؟ تساوي 0.25 دينار أو تساوي 3 دراهم. إذا قلنا مجن 3 دراهم، 0.25 دينار، كل الكلام واحد. اختلف الفقهاء في النصاب في السرقة أصلا وقدرا. أما الأصل فجمهورهم على اعتبار النصاب، وشذ الظاهرية فلم يعتبروه ولم يفرقوا بين القليل والكثير، وقالوا بالقطع فيهما، ونقل في ذلك وجه في مذهب الشافعي. والاستدلال بهذا الحديث على اعتبار النصاب ضعيف، فإنه حكاية فعل، ولا يلزم من القطع في هذا المقدار فعلا عدم القطع فيما دونه نطقا، وإنما أخذنا النصاب من حديث آخر. وأما المقدار فإن الشافعي يرى أن النصاب ربع دينار لحديث عائشة الآتي: يقوم ما عدا الذهب بالذهب. وأبو حنيفة يقول: إن النصاب 10 دراهم، ويقوم ما عدا الفضة بالفضة. ومالك يرى إن النصاب ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم، وكلاهما أصل، ويقوم ما عداهما بالدرهم. وكلا الحديثين يدل على خلاف مذهب أبي حنيفة. يعني كأننا نستطيع أن نقول إن الذي قال بربع الدينار أو قال ب3 دراهم لم يختلف، لأن الدينار يساوي 12 درهما من الفضة، ف3 دراهم تساوي ربع دينار. ولكن الخلاف في من قال إن النصاب 10 دراهم، يعني من 10 فما فوق لا خلاف في هذه المسألة، لكن من 10 إلى 3 يرى جمهور الفقهاء أن يد الجاني تقطع. وأما هذا الحديث فإن الشافعي بين أنه لا يخالف حديث عائشة، وأن الدينار كان 12 درهما وربعه 3 دراهم، أعني صرفه، يعني لو قدمت إلى الصيرفي في ذلك الوقت دينارا من الذهب أعطاك ماذا؟ 12 درهما من الفضة. ولهذا قومت الدية ب12 ألفا من الورق. الورق ما هو؟ الفضة. وألف دينار من الذهب. وهذا الحديث يستدل به لمذهب مالك في أن الفضة أصل في التقويم، فإن المسروق لما كان غير الذهب والفضة وقوم بالفضة يعني دون الذهب دل على أنها أصل في التقويم. وعندنا الأصل في قيم الأشياء كان الذهب والفضة، فسواء قيمنا بالذهب أو قيمنا بالفضة وكانت هنالك معادلة صحيحة ما بين الذهب والفضة فالنتيجة واحدة. لكن اعتبر الإمام مالك أن أصل التقييم إنما يكون بالفضة لا بالذهب. وإلا كان الرجوع إلى الذهب الذي هو أصل أولى وأوجب عند من يرى التقويم به. والحنفية في مثل هذا الحديث، وفي من روى في حديث عائشة القطع في ربع دينار فصاعدا، هذا الحديث الذي سيأتي معنا وهو الذي حدد بالقول الذي لا يأتيه أبدا أي شبهة على الإطلاق في أن نصاب القطع هو 3 دراهم أو ربع دينار. يقولون أو من قال منهم في التأويل ما معناه إن التقويم أمر ظني تخميني، فيجوز أن تكون قيمته عند عائشة يعني ربع دينار أو 3 دراهم ويكون عند غيرها أكثر. وقد ضعف غيرهم هذا التأويل وشنعه عليهم بما معناه، إن عائشة لم تكن لتخبر بما يدل على مقدار ما يقطع فيه إلا عن تحقق لعظم أمر القطع. أمر القطع أمر عظيم، إدراء الحدود بالشبهات، ولذلك السيدة عائشة لا تقول هذا الأمر من قبل نفسها، وإنما تنقل ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون زيادة ودون نقصان. أيضا مسألة التقويم هذه مسألة، نحن إذا جئنا في أي حاجة من الحاجات من الممكن أن يقومها بعض الناس، فإذا اختل التقويم وكان أقل من 3 دراهم بقليل عند ذلك ندرأ الحد ولا نقطع. أما إذا بلغ 3 دراهم عند أكثر من شخصين يعني وعند مجموعة من الناس يقومون الأشياء بدقة عند ذلك أو زاد على هذا الأمر فإن اليد تقطع في 1/4 دينار. طبعا وهنالك بعض المعترضين على الشريعة الإسلامية اعترض بعضهم فقال يد ب500 عسجد وديت ما بالها قطعت في 1/4 دينار؟ يعني أنتم قلتم في باب الديات إن الإنسان إذا قطع يد إنسان من المفصل فإن عليه مثلا الدية كاملة، والدية كاملة قلتم 100 من الإبل أو قلتم 1000 دينار من الذهب أو 12,000 درهم من الفضة. فعندما ذكر في هذا البيت ماذا؟ ذكر مسألة الذهب ب500 يعني 500 عسجد أي ذهب، يد ب500 عسجد وديت ما بالها قطعت في 1/4 دينار؟ هناك تقولون قيمتها 500 دينار وهنا تقطعونها في 1/4 دينار، وكأنه يريد أن يشنع على الشريعة الإسلامية ويقول لا يوجد فيها توازن، كيف 500 تساوي 1/4 دينار؟ فأجابه بعض المالكية الشيخ عبد الوهاب رحمه الله فقال عز الأمانة أغلاها، لما كانت أمينة هذه اليد وقطعت كانت ثمينة، وعندما خانت هانت، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. إذن لما كانت أمينة كانت ثمينة، وعندما خانت هانت عند ذلك وصارت لا تساوي إلا 1/4 دينار فصاعدا. قال النبي عليه الصلاة أن النبي قطع في مجن، المجن بكسر الميم وفتح الجيم الترس، وعبارة عن قطعة من المعدن ويوجد لها مقبض من الخلف، إذا حمل الإنسان سيفه بيده اليمين فيحمل ذلك الترس بيده الشمال، وذلك إذا جاءته ضربة عند ذلك يتقيها بالترس، ولما كان يتقيها كان يستر نفسه بها. فقال المجن بكسر الميم وفتح الجيم الترس، مفعل من معنى الاجتنان وهو الاستتار والاختفاء وما يقارب ذلك ومنه الجن. وكسرت ميمه مجن لأنه آلة في الاجتنان، تقول أنت مفعل، مفعل مثل مبرد، وهذا دائما اسم الآلة يأتي على هذا الوزن. نعم، كأن صاحبه يستتر به عما يحاذره. قال الشاعر فكان مجني دون ما كنت أتقي 3 شخوص كعباني ومعصر، والقيمة والثمن مختلفان في الحقيقة، وتعتبر القيمة وما ورد في بعض الروايات من ذكر الثمن فلعله لتساويه ما عند الناس في ذلك الوقت، أو في ظن الراوي، أو باعتبار الغلبة، أو وإلا فلو اختلفت القيمة والثمن الذي اشتراه به مالكه لم تعتبر إلا القيمة. يعني قد تشتري أنت ثوبا ب10 دراهم وعند السرقة كان يساوي 3 دراهم، يقطع به؟ نعم يقطع به. أو كان يساوي أقل من 3 دراهم، يعني ليست العبرة بما اشتريته وإنما العبرة بما يساوي الآن. حتى قال الفقهاء إن الإنسان لو سرق ثوبا باليا لا يساوي 0.5 درهم هل يقطع به؟ لا يقطع. لكن لو وجد في داخله مثلا 5 دراهم في الجيب، هو سرق ماذا؟ الثوب هذا، لكن وجد في الجيب 5 دراهم أكثر من 3 دراهم 3 فصاعدا فإنه يقطع به. الحديث 56 وهو الحديث الثاني في هذا الباب، عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد، يعني يد السارق، في ربع دينار فصاعدا. ربع دينار قلنا ماذا يساوي؟ يساوي 3 دراهم، لأن الدينار يساوي 12 درهما. هذا الحديث اعتماد الشافعي رحمه الله في مقدار النصاب، لأن الدلالة القولية أقوى من الدلالة الفعلية. فكون النبي عليه الصلاة والسلام قطع مثلا في مجن قيمته 3 دراهم، هذا لا يعني أنه لا يجوز القطع في مجن قيمته 2 درهم أو مثلا 1 درهم إلى غير ذلك. أما هنا حدد الحد الأدنى فقال: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. إذن هذا الحديث اعتماد الشافعي رحمه الله في مقدار النصاب، وقد روي عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام فعلا وقولا. وهذه الرواية قول، وهو أقوى في الاستدلال من الفعل، لأنه لا يلزم من القطع في مقدار معين. اتفق أن السارق الذي قطع سرقه، نعم، ألا يقطع من سرق ما دونه، يعني عندما قطع بأنه سرق هذا الشيء، معنى ذلك أنه دون ربع دينار لا يقطع، وإن كان آثما وإن كان يسمى سارقا. ولذلك ادرأوا الحدود في الشبهات، نحن لا يجوز لنا إلا أن ننفذ ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اتفق على أن السارق الذي قطع هذا السارق سرقه، نعم، ألا يقطع من سرق ما دونه. وأما القول الذي يدل على اعتبار مقدار معين في القطع فإنه يدل على عدم اعتبار ما زاد عليه في إباحة القطع، فإنه لو اعتبر في ذلك لم يجوز القطع فيما دونه. وأيضا فرواية الفعل يدخل فيها ما ذكرناه من التأويل المستضعف في أن التقويم أمر ظني إلى آخره. نحن إذا قلنا دائما الذي يريد أن يقوم يمكن أن يشتري أم لا؟ يعني التقويم عندما نأتي إلى أهل الخبرة 3 فنقول لهم قوموا هذا الشيء، يعني خلينا نأخذ بأدنى تقويم، عند ذلك دخلنا في مسألة عدم الإشكال. طبعا وأهل الخبرة التقويم بينهم يكون الفارق فيه بسيط جدا. واعلم أن هذا الحديث قوي في الدلالة على أصحاب أبي حنيفة الذين يقولون بعشرة دراهم، معنى ذلك 3 أضعاف وأكثر مما ينص عليه الحديث، فإنه يقتضي صريحه القطع في المقدار الذي لا يقولون بجواز القطع به. إذا كان رسول الله يقول وثبت هذا القول عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فلا حجة لأحد. نعم، إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم. وأما دلالته على الظاهر فليس من حيث النطق بل من حيث المفهوم، وهو داخل في مفهوم العدد، ومرتبته أقوى من مرتبة مفهوم اللقب. العدد يظهر، يعني نحن عندما يأتينا عدد في الحدود 40 جلدة 80 جلدة 100 جلدة، هذا عدد واضح لا يزاد عنه ولا ينقص، لا يختلف الناس فيه، فالعدد معروف لكل الناس. وقد عرف الناس العدد بأنه نصف مجموع حاشيتيه، ويقصدون بذلك أن كل عدد كيفما كانت طريقة العد، يعني تعد أنت مفردا وتعد مزدوجا وتعد 3 3، تعد 5 5، تعد أعدادا موجبة، تعد أعدادا سالبة، سلسلة، كيفما شئت، فإن العدد نصف مجموع حاشيته. أبسط هذه الأمور أنك تأتي إلى عدد تريد أن تعده، تقول مثلا 6 7 8 9 10 هكذا نعد، أعطني عددا من هذه الأعداد كبيرا كان أو صغيرا، مثلا تقول 9، ما هو قبلها؟ الحاشية اليمنى 8 والحاشية اليسرى 10، أضفهما إلى بعضهما 18، نصفهما 9. عند ذلك تحدد ما هو العدد نصف مجموع حاشيتي. تريد أن تعدد 2 4 6، 4 الحاشية فيها 2 و6 صاروا 8، النصف 4. تريد أن تقول 3 6 9، 3 و9 12، تقسيم 2 6. تريد أن تقول 5 10 15، العشرة قبلها 5 وبعدها 15 20، نصفها 10. ماذا تريد في الأعداد على رأي جماعة الجبر؟ مثلا -1 و+1 جدلا، -1 و+1 0، تقسيم 2 0، العدد 0 ما بينهما، وهكذا. طبعا عند المناطق لا يقولون عدد إلا إذا عدوا، حتى الواحد لا يعتبرونه، يعني يعتبرون إما تعد 1 2 1 2، يعني في عد، أما إذا لم يكن عندهم عد. لكن عند يعني الرياضيين يجعلون العقل الرياضي أوسع من ذلك، فيتصورون حتى العدم، وهذا التصور في العدم واقع في الحياة. فإنك إذا ربحت درهما في شيء وخسرت درهما في شيء آخر، عند ذلك تخرج وليس معك شيء. فهذا حقيقة يعني فيما يعمل به الإنسان. الحديث 57 بعد 300، وهو الحديث 3 عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، يعني فطلبوا منه أن يتكلم، فتكلم أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن نجد في هذا الحديث أن الشريعة الإسلامية لا تفرق ما بين الناس في الحدود. إذن التحاكم إلى كتاب الله عز وجل يستوي فيه الأمراء والحقراء، الأغنياء والفقراء، أصحاب العائلات الكبيرة وأصحاب العائلات المتواضعة، كل الناس سواء أمام كتاب الله وأمام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا أبناء آدم، كلنا سواء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي، لا فضل لأبيض على أسود، وهكذا قرر النبي عليه الصلاة والسلام هذا المبدأ العظيم. وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، يعني تستعير حاجة، إذا قيل لها أين أنا ما أخذت رديت لكم إياها، إلى غير ذلك من هذا الكلام. وهذا كثير من النساء من يفعلن هذا الأمر. قد أطلق في هذا الحديث أو أطلق في هذا الحديث على هذه المرأة لفظ السرقة، ولا إشكال فيه، وإنما الإشكال في الرواية الثانية، وهو إطلاق جحد العارية على المرأة. يعني جحد العارية الآن نريد أن نتحقق استعارت ما استعارت، ردت ما ردت، وليس في هذا الحديث ما يدل على أن المعبر عنه امرأة واحدة، إذن المرأة الثانية غير الأولى. ولكن في عبارة المصنف ما يشعر بذلك، فإنه جعل الذي ذكره ثانيا رواية، وهو يقتضي من حيث الإشعار العادي أنهما حديث واحد. اختلف فيه هل كانت هذه المرأة المذكورة سارقة أو جاحدة، وعن أحمد أنه أوجب القطع في صورة جحود العارية عملا بتلك الرواية. فإذا أخذ بطريق صناعي أعني من صنعة الحديث ضعفت الدلالة على مسألة الجحود قليلا، فإنه يكون اختلافا في واقعة واحدة، فلا يثبت الحكم المرتب على الجحود حتى يتبين ترجيح رواية من روى في هذا الحديث أنها كانت جاحدة على رواية أنها كانت سارقة. يعني الجحود أدنى بكثير من مسألة السرقة، لأن الإنسان الذي يعني أقل الدرجات الذي أخذ منه قد يكون مخطئا في مسألة الرد أو ناسيا يحتمل هذا، أما وكذلك عندما أخذ لم يؤخذ من حرز وإنما أخذ بالإذن، هنالك فرق كبير في هذه المسألة. وأظهر بعض الشافعية النكير والتعجب ممن أول حديث عائشة في القطع في ربع دينار الذي روي فعلا بأن اعتمد على رواية من رواه قولا، فإنه كان مخرج الحديث مختلفا. فالأمر كما قال، فإن أحد الحديثين حينئذ يدل على القطع فعلا في هذا المقدار. يعني عندما مر معنا الحديث الأول قاطع في مجن قيمته 3 دراهم، والثاني يدل عليه قولا وهو حديث عائشة رضي الله عنها تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، ولا يتأتى فيه تأويل احتمال الغلط في التقويم. وإن كان مخرج الحديث واحدا ففيه من الكلام ما أشرنا إليه الآن، إلا أنه هاهنا قوي، لأنه لا يجوز للراوي إذا كان سمعه لرواية الفعل أن يغيره إلى رواية القول، فيظهر من هذا أنهما حديثان مختلف اللفظ وإن كان مخرجهما واحدا. معنى ذلك كما أن الحديث الأول في القطع واحد كان بالفعل والثاني كان بالقول، هذا حديث لوحده وهذا حديث لوحده. والحديث الذي في أيدينا أن امرأة كانت مخزومية سرقت شيء، ورواية المرأة التي كانت تجحد المداع أيضا شيء آخر. وفي هذا الحديث دليل على امتناع الشفاعة، يعني الإنسان يشفع في بعض الأمور التي تخص بعض الناس، أما أن نشفع في حدود الله عز وجل. لذلك كان أهل الكتاب الذين أهلكهم الله وجعل منهم القردة والخنازير كانوا ماذا يفعلون؟ دائما يبحثون عن رخصة للغني فيهم، للشريف فيهم، للعظيم فيهم، للحاكم فيهم. ومن هنالك لما رأوا أن الزنا كما مر معنا في الأمس أن الزنا إنما هو حكم التوراة على من زنى، أرادوا أن يقلبوا الحكم فتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تحضر التوراة وأن تقرأ أمامه، وأرادوا أن يحرفوا في القراءة أمامه حتى قال اقرأ هنا عندما وضع اليد. وسواء الذي قال عبد الله بن سلام أو عبد الله بن سوريا أو النبي عليه الصلاة والسلام أو سيدنا علي كرم الله وجهه، كل هذا لا بأس في هذا، كلهم هؤلاء دعاة حق ودعاة نور ودعاة هداية لا يعرفون الكذب. عبد الله بن سلام أسلم، ولذلك قال عن اليهود إنهم قوم بهت، وكان عالما من علماء اليهود. ولو أسلم بعض هؤلاء العلماء وبعض هؤلاء الأحبار لأسلمت اليهود، ولكن من شأنهم دائما أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. ولفظة إنما هاهنا دالة على الحصر، والظاهر أنه ليس للحصر المطلق مع احتمال ذلك، فإن بني إسرائيل كانت فيهم أمور كثيرة تقتضي الإهلاك، فيحصل على ذلك على حصر مخصوص وهو الإهلاك بسبب المحاباة في حدود الله. يعني إذا كنا نتكلم في هذا الشق في حدود الله تبارك وتعالى كانت المحاباة عندهم. ما معنى المحاباة؟ أنهم يميلون إلى جانب، يميلون إلى الغني دون الفقير، إلى الزعيم دون المأمور، إلى الرجل الذي حاكم فيهم دون المحكوم، وهكذا إلى الأمراء دون الفقراء إلى غير ذلك. فهذا أمر لا يجوز، الشريعة تحاكم الناس سواسية. ولذلك كان سيدنا علي يعني رضي الله عنه يجلس في مجلس القضاء مع يهودي، مع يهودي يجلس تماما. ولذلك لما رأى ذلك اليهودي أن سيدنا علي يساويه في المجلس من حيث القضاء ومن حيث التوجه ومن حيث طلب الأشياء، تعجب كثيرا ورأى العدل، فما كان منه وقد جحده. ماذا يعني؟ كان قد جحده درعا ورآه يباع ولم يكن له بينة، ومع هذا إن القاضي لم يحكم إلا بما عنده من البينات، لم يحكم يعني بما ويقول علي والله أصدق من ذلك، لا عندك بينة أحكم لك بها. وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أنا بشر، إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر، فمن قضيت له. كان يبين هذه القاعدة صلى الله عليه وسلم، ويبين أيضا بالنسبة للناس، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. بعض الناس يعرف يتكلم حتى يصور أن الحق له، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع لا على نحو الواقع الحقيقة، لأن القضاة بعد رسول الله لا ينزل عليهم الوحي من السماء. ولذلك أخذ هذه القاعدة، إنما أقضي لهم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من نار جهنم فليأخذها أو ليدعها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا الأمر. عندما علم ذلك اليهودي أن الحكم فيه سواء، لا يستوي لهم ما لنا وعليهم ما علينا أهل الذمة، لا أقول لأن لا آتي مع المسلم لأنه مسلم، آتي مع الحق، الحق شيء نعم قلبي يكون مع المسلم في إيمانه، لكن قلبي مع صاحب الحق أيا كان صاحب الحق. ولذلك لا يجوز أن أميل إلى زيد ولا إلى عمر في هذه المسألة. ولذلك أهلكهم الله عز وجل وجعل منهم القردة والخنازير، وسبب ماذا؟ دائما بسبب تركهم. حتى إنهم في وقت من الأوقات رفع عليهم الجبل اليهود كأنه ظل، كان ينظر الواحد فيعلم أنه لو خالف أمر الله عند ذلك وقع الجبل عليهم، فدائما كانوا ينظرون اللحظة التي ينجون منها من الجبل من أجل أن يخالفوا أمر الله. إلى هذه الدرجة سيقوا سوقا إلى طاعة الله، ومع هذا كانوا دائما يكفرون ويحرفون ويبهتون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخيرا قرر قاعدة، الناس سواء أمام القانون، أمام القضاء، أمام القرآن، أمام يعني التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أعز مخلوق يسمى هذا المخلوق بضعة رسول الله من؟ السيدة فاطمة، كانت حب النبي عليه الصلاة والسلام، كانت إذا جاء إليها قام إليها وقبلها من جبينها وأجلسها في مكانه، إنها أم السبطين، إنها زوجة علي، إنها يعني لها مرتبة عالية عند رسول الله، وهي أول آل بيته لحوقا به. ماذا فعل؟ ضرب فيها مثلا رائعا، وايم الله، يعني هذا أيم، هذا يمين قسم، أقسم بالله العظيم، يقول لو أن فاطمة هذه التي بنظري هي قطعة مني، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن التحاكم يبدأ من آل بيتي، لا يقال هذا ابن رسول الله صلى الله عليه. وما أجمل هذا العمل الذي قام به النبي عليه الصلاة والسلام. أخي المؤمن، أنت لا تملك ابن من تكون، ولا في أي بلد ولدت، ولا في أي عصر ولدت، ولا في أي بلد، ولا مع من اجتمعت، ولكن تملك عملك. من هنا قال عليه الصلاة والسلام وخاطب: يا صفية يا عمة رسول الله، يا فاطمة يا بنت رسول الله، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، والله أنا ابن فلان، لا، هذا لا يفيد. هذا يفيدك أن تكون أقرب إلى الله عز وجل. كيف؟ تحافظ على هذا المبدأ وتأخذ بالعمل والعلم والفضل والثناء والعمل الجيد، فتضيف إلى هذا النسب العمل. هذا شيء هام جدا. أما النسب لوحده هذا ليس ملكا لك، وهذا شيء أعطيته بدون جهد، والله عز وجل يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. كذلك يقول: لا تزر وازرة وزر أخرى. انظر إلى هذا الأمر، فقد يرتفع الإنسان إنما يرتفع بعمله بالدرجة الأولى. والحساب على ماذا؟ الحساب لا يأتي أنت ابن من، ولا من أي بلدة، عربي عجمي أبيض أسود، ما له علاقة هذا في الحساب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، على أن ما خرج هذا المخرج من الكلام الذي يقتضي تعليق القول بتقدير أمر آخر لا يمنع. وقد شدد جماعة في مثل هذا ومراتبه في القبح مختلفة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا. بذلك مررنا اليوم على الأحاديث الثلاثة التي تتعلق بحد السرقة، وقلنا إن نصاب السرقة ما هو عند الجمهور؟ 3 دراهم، ربع دينار. وكذلك تعريف السرقة هو أخذ المال من حرز لا شبهة له فيه على أن يساوي ربع دينار فصاعدا. أما لو كان له شبهة، واحد أخذ من صندوق المحل لكن معه شريك، طيب كل مال في هذا يأخذه نصف له ونصف لمن؟ لشريكه. أحيانا امرأة تأخذ من زوجها، هل تعتبر سارقة؟ يقول عليه الصلاة والسلام لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. مثلا أب ربما يحتاج، فمثلا أخذ من، وهذا لا يجوز يعني بالأصل بشكل، حتى من ولده، لكن هذا الولد هل يعتبر؟ فإنه منه أنت ومالك لأبيك. طبعا هذا ليس على سبيل التملك، وإنما على سبيل أن يكون الإنسان بارا بأبيه، فلو أخذ منه عند ذلك لا يقطع أصل بفرع ولا فرع بأصل، لأن نتيجة المال في الإرث له، هذا لا يقطع، لا أصل بفرع ولا فرع بأصل. أما الرجل إذا أخذ من زوجته يقطع؟ نعم بالعكس. لماذا؟ ماذا عندك منها؟ هي أنت يجب عليك أن تصرف عليها، لا هي أن تصرف عليك. فلذلك لو سرق منها تقطع يده، فنسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ: باب حد الخمر. والحمد لله.